الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع أيضا، لقد رجح العلماء الترغيب في الصلاة في المسجد القريب، لكن ربما يكون في المسجد القريب شيء يشغل قلبك عن الخشوع، فيكون المسجد البعيد في حقك أنت أفضل، لأن صلاتك في المسجد البعيد فيه محافظة ومراعاة لمصلحة الخشوع التي ترجع إلى ذات العبادة، وصلاتك في المسجد القريب فيه فضيلة ترجع إلى مكان العبادة، ولا جرم أن الفضيلة الذاتية أولى من مراعاة الفضيلة المكانية.